الآن نقول كل من فعل كفرا أو قال ما يكفر به فهو كافر ما لم يكن مانعا. نقول فعل هذا الكفر ولكنه لا يكفر به. لا نكفر بعينه إذا لم يكن مانعا. فإذا كان هذا الرجل يعرف أن سجود الصنم كفر وكفر وسجد وكفر، لكن بعض الإخوان يقول من كفر أحد بعينه حتى لو وجدت شروط التكفير هذا مشكل. هذا أنت تقول، لكن بعض الناس يقول لا، هذا تكفير المعين لا، ولا يشترط أن يعلم الإنسان هذا مكفر. إذا علم من حرام خلاص فقد عصى الله، صار فيه مانع. صار فيه مانع. فإذا علمنا هذا الرجل قد يكون صدر منه هذا الشيء عن جهل أو عن تأويل فهذا مانع. إذا كفرناه فيكون بها بها حديث. إذا كفرناه وإذا قال والله أنا ما أعلم أو أنا تأولت قوله تعالى كذا وكذا خلاص ما فعلت. كيف؟ لم يكن. لا يعني في هذا الحد لو مات، لو مات قبل أن نبحث معه. أسمع لو مات قبل أن نتكلم معه ماذا نقول؟ ما نقول عليه النار. لا مسألة الآخرة خدعها. نعم أصبر أصبر أصبر أصبر يعني فهم مسألة النار هذه ما نحكم بها. حتى الكافر المضاد لله ورسوله ربما يكون في آخر لحظة من حياته آمن، لكن أحكام الدنيا نحكم بأنه كافر. فإذا وجد مثلا إنسان يسجد للأصنام أو يستغيث بالقبور أو لا يصلي ومات نقول وكافر، لا نصلي عليه ولا نغسل ولا ندفنه في مقابره. أما الآخرة فهذه إلى الله عز وجل، ولذلك نصلي على المنافق لأنه ظاهر في الإسلام وفي النار وفي الآخرة هو في الدفع أسفل من النار. نعم نعم لكن يبقى النظر أول نبحث هل هذا مكفر ولا مكفر، وحنا مثلنا بشيء واضح سجود الصنم. الثاني إذا علمنا أنه مكفر لا بد أن مثل الحاكم عندهم بطانته بطانة خير وبطانة سوء، قد يكون زينت له أن هذا الشيء ليس بحرام، هذا الشبهة قائمة، فلا نحكم عليه بالكفر له ولا غيره مع وجود شبهة تمنع من ذلك. لا لا مو صحيح. إذا قال نعم أنا أدري حرام لكن ما علمت أنه مكفر ما يكفر، هذا كان في الحدود العقوبات. العقوبات مو شرط أن الإنسان يعلم بالعقوبة، إذا عرف أن هذا حرام مثلا ينزل حرام لكن قال ما أدري أنه يرجى من المحصن ما علمت. قال يعلم ان الجماع في نهار رمضان حرام لكن ما دين ان في كفار نزل بالكفار. نفس الكلام الذي ذكر قبل قليل على يعني على عموم فصار يكفر بعضهم بعضا بناء على هذا القائد بمجرد ان يرى المكفر مباشره مساله اخذوا على عمومه. الانسان يتكلم بما يرى انه حق، وكون بعض الناس يأوله على ما يريد هذا ما ليس اليه. أليس الله عز وجل قال في الكتاب العزيز ليس كمثله شيء وأخذ به المعطلة؟ أليس الله قال ويبقى وجه ربك تجري بأعيننا وأخذ به الممثلة؟ وذو نسويه إذا قال العالم قولا وحمله بعض الناس على ما يريد هذا تأويل ما نسليه. صحيح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.